ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. And of his signs is that you see the earth stilled. But when we send down upon it rain, it quivers and grows. Indeed, he who has given it life is the giver of life to the dead. Indeed, he is over all things competent.